حلاه الليل يا حلاه الليل فرحنا زان حلاه الليل يا حلاه الليل فرحنا زان ليلكم سنة الليل عرسنا ما مثيله ليلكم سنة الليل عرسنا ما مثيله والمشفع دليله سيدي نسل عدنان حلاه الليل يا حلاه الليل فرحنا زان يا حلاه الليل يا حلاه الليل فرحنا زان ليالي جميلة والعطايا جزيلة ليالي جميلة والعطايا جزيلة ناقة خل خليله بالكرم هو والإحسان حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان يا حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان زاد ربي وانعم باللي قاد تكرم زاد ربي وانعم باللي قاد تكرم وجلا مننا الهم بالفرح ذا جلال حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان يا حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان ألف مبروك مبروك صحبك اليوم يهنو ألف مبروك مبروك صحبك اليوم يهنو بالمغاني يحيو فجلك الكل سهران حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان يا عظيم المواهب هبلوا كل المطالب يا عظيم المواهب هبلوا كل المطالب بالنبي والمصاحب والمتابع بالإحسان حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان يا حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان يا حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان يا حلاه الليلة يا حلاه الليلة فرحنا زان